أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، قبل أن أبدأ كلامي معكم أقسم بالله إن حتى قبل صلاة الجمعة بساعة تلك وأنا كنت بين الموت وبين الحياة مدة يوم كامل لا أعي شيئا من الدنيا، هذا الأمر أول. الأمر الثاني إن شاء الله يعني أنا أعتذر يعني عن عدم حضوري الدرس بالليل، وإن شاء الله واظب عليه اليوم إن شاء الله بعد صلاة العشاء. أقول بعون الله وتوفيقه وأطلب المدد منه أن التوبة مقام عظيم أشرف مقامات العبد، يرتحل الإنسان في مقامات الإيمان والإحسان ومقام التوبة معه لا يفارقه أبدا. قد يظن ظان أن التوبة هي البداية للطريق إلى الله تبارك وتعالى ولعودة الناس إلى رحاب الله التي وسعت دموع التائبين وأنين المستغفرين، ولكن القول الفصل أن التوبة هي آخر مقامات العبد، آخر مقامات العبد كما أنها البداية فهي أيضا النهاية، فقد قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لم يقل أيها العاصون وإنما قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآية من سورة مدنية، سورة النور، خاطب الله فيها خواص عباده النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين بعد هجرتهم والأنصار بعد جهادهم وإيثارهم، أمرهم الله عز وجل بالتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة الجماعية، توبة الأمة كجماعة، هي سبيل النصر على الأعداء. قلنا التوبة هي أشرف المقامات. قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. إنه بهم رؤوف رحيم. لقد تاب الله على النبي ثم قال ثم تاب عليهم ليتوبوا. فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله عز وجل: توبة قبلها وتوبة بعدها. المولى التوبة التي من الله قبل توبة العبد هو أن يأذن المولى تبارك وتعالى لك في التوبة ويوفقك لها. يعني في بعض الناس يعني تقول الناس دول عمرهم ما يتوب، ظاهرهم كده، بس ما كان الصحابة يقولون عن عمر بن الخطاب قال: لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. لو أسلم حمار الخطاب، وده قول صحيح، يعني هذا قول يعني صحيح إلى الصحابي الذي قاله: لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. أظن واحد أبعد ما يكون على التوبة ثم أذن الله تبارك وتعالى له بالتوبة. ولذلك العبرة بالخواتيم: لا تلعن معينا طالما أنه على دار الدنيا ولو كان كافرا. اللعن ده هو الدعاء بالضرب. والدعاء ايه؟ بالضرب منتخب ورحمة الله. يعني شوف أوباما بيعمل ايه في المسلمين، ما تقولش الله يلعن أوباما، لأنه ممكن ايه؟ ممكن يختم الموت تبارك وتعالى له ايه؟ بالإسلام. تقول يحرق أوباما ها؟ ومن على شاكلته والأمريكان واليهود وكذا والصليبيين وكذا، قل. لكن الدعاء باللعنة تقول لعنة الله على اليهود، ما تخصش واحد معين ايه؟ باللعنة. فقد يتوب المولى تبارك وتعالى عليك. الشاهد من ذلك عكرمة ابن أبي جهل ابن فرعون هذه الأم، وكان حرخة النبي في غزوة أحد، الله له بالشهادة في معركة أجنبين أو معركة اليرموك. ورايح ابن عبيد الله الذي ادعى النبوة ثم عاد إلى ارتد وكفر وادعى النبوة ثم عاد إلى الإسلام في خلافة عمر ثم ختم الله له بالشهادة. سجاح المرة التي ادعت النبوة ثم أسلمت عادت إلى الإسلام وحسن إسلامها. يبقى أول حاجة توبة من الله قبلها على العبد، إذان وتوفيق بالتوبة، ثم توبة من الله بعدها أن يقبل الله عز وجل منك هذه التوبة حتى وإن كانت عرجاء. حتى وإن كانت عرجاء. في فرق بين مطلق التوبة وبين التوبة النصوح. التوبة النصوح هو أن لا يعود الإنسان إلى الذنب أبدا حتى يعود اللبن في ضرعه مرة ثانية، وده مش هو دي التوبة النصوح. ولكن توبة علة يعني ايه؟ واحد كان طول عمره مقطع سمكة وديلة النساء وكذا والوقوف في الشارع وكذا، هو راجل. فلما أصبح راجل شايب وعايب بينه وبين الأمر شب، يقول لك ايه؟ دبنا والله الحمد. وبعدين هو قاعد كده في لعنة كده، يقول لك ايه؟ يا سلام واحنا صغيرين، الله يرحمني ايام زمان وكذا، والواحد كان في شبابه وكذا ويعاكس سيبنا الكلام ده للعيال صغيرين طبنا ولا الحمد. دي توبة علم، لأنه مش قادر ايه؟ يرجع للذنب. هذه هي توبة ايه؟ توبة علة، أي أن يتذكر حلاوة الذنب وحلاوة مواقعته للذنب. أو راجل مثلا ايه؟ عايش في عزبة كل نساءها منتقبات، فعايز يروح يبصبص أو يعاكس النساء كيلو، مفيش مواصلات يعني، فيمشي 5 كيلو على رجليه عشان يروح لايه؟ عزبة تانية كلها نساء متبرجات. فهو بيطلع عينين ابوه وهو رايح تبنى الى الله يبنيع. دي توبه تاني. راجل عاش وسط ناس محترمين وعارف انه ايه؟ انه بيقيس الراجل ايه؟ بالتزامه بالصلاه. ومش هيقبل الراجل يكون مرابي او كذا. فيظهر فالراجل ايه يقول؟ تبنى الى الله عز وجل لانه يخاف من سقوط المنزله، منزلته عند الناس. يخاف ايه؟ من نظر الناس ليه ومن ان تسقط رتبته ايه؟ عند الناس ايه؟ في دار الدنيا. اما التوبه النصوح فهي التوبه التي توجب اوجب الله تبارك وتعالى على نفسه لمن فعلها ان يدخله جنات تجري من تحت الانهار. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه. عسدي هي واجب على الله عز وجل، اوجبه الله عز وجل على نفسه تكرما، ليس للعباد حق على ربهم وانما تفضلا وكرما من الله عز وجل. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. هذه التوبه النصوحه التي توجب لصاحبها على ربه أن يكفر عنه سيئاته وأن يغفر له ذنبه. أرجى آية وأعظم نعمة بعد نعمة الإنسان كما قال الإمام الخطبي هي التوبة، أن تتوب إلى الله عز وجل. أنت أقل واحد فينا سنك 30 سنة أو 40 سنة، يعني هو ماشي ربنا يسير إلى الله عز وجل منذ سنة، يشك أن يصل. يا واحد قالوا ده ماشي كده، ده قرب يروح لبلده واجيله 10 ايام مسافه خلاص قرب يصل يعني. لكن انت اقل واحد فينا الواحد 54 سنه يسير الى الله عز وجل، يوشك ان يصل الى ربه. فكر في ذنبي وما احتقبت كفاك عليك وما اكتسبت وعلمت بان الله يرى فأسأت ولم تحسن أدبا، فعلمت بأن الله يرى فأسأت ولم تحسن أدبا فأعد الزاد فما سفر كالموت ترى فيهم نصبا. وأعد الزاد فما سفر كالموت ترى فيهم نصبا. اتق الله عز وجل في نفسك، واتق الله عز وجل في اولادك، اتق الله فيما بقى من عمرك. قال الله عز وجل: قل يا عبادي انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو غفور رحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كتبوا على ربهم وجوههم مسودة. إلى النار على وجهه وبين من يركب، بين من يذهب إلى الجنة راكبا، بين من يعيش في قبره على حسب القبائح، وبين من يعيش الكرامة في كل لحظة من اللحظات من أجل محاسنه. من عظم التوبة على الله عز وجل أن الله كتب كتابها بيده، عظم الرحمة أن الله عز وجل قدر، حين قدر الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله، في حديث سيدنا أنس، إن الله كتب على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. هذا يدل على عظم الرحمة وعظم المغفرة من الله تبارك وتعالى. إن ربنا ما كتبش كتابين بيده، إلا كتابين بيده، ما كتبش أي كتاب بيده، كتب التوراة لموسى بيده، وكتب كتاب الرحمة فهو عنده فوق العرش بيده، وخلق جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده، وخلق العرش بيده، وكل الكائنات خلقها بكلمة كفر. هذا دل هو غني عنك، غني عنك وعن طاعتك وعن طاعة الخلائق. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. أشرف حديث لحديث الشام، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يغال على قلبي فأستغفر الله عز وجل في يوم واحد أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة. التوبة عودة إلى الله تبارك وتعالى. من عظم التوبة أن الله يجعل حملة العرش من الملائكة، وحملة العرش من الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش، قد مرقت رجلاه في الأرض السابعة والعرش على منكبيه وعنقه مسنية تحت العرش، خفقان الطير ما بين منكبيه مسيرة 50 وفي رواية 70 ألف سنة.